سم بالله. وقفنا على ويباح إناء ضب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب الآنية: ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، وعظم الميتة وقرنها وظفورها وحافرها وعصبها وجلدها نجس، ولا يطهر بالدباغ، والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر، ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. يباح إناء ضبب، التضبيب هو أن يخاط الإناء بعد انكساره، ولكن المؤلف رحمه الله اشترط شروطا، يقول ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، فاشترط أربعة شروط. أولا أن تكون ضبة، يعني خياطة للإناء، فإن لم تكن ضبة فإنه يحرم، لأن الأصل تحريم آنية الذهب والفضة. ثانيا يسيرة، يعني لا كثيرة، والمرجع في ذلك في اليسير والكثير إلى العرف، ولأن الغالب أن القدح والانكسار يكون يسيرا. الشرط الثالث قال: من فضة، خرج به الذهب، فلو ضبب الإناء من ضبب هذا الإناء من الذهب فإنه لا يجوز، لأن الأصل المنع من أواني الذهب والفضة إلا ما ورد به النص. الرابع لغير زينة، لغير زينة أي لا حاجة، نعم لغير زينة، فإن كان للزينة فلا يجوز، وعبر بعضهم بقوله لغير حاجة، وفسروا الحاجة بأن يتعلق بها غرض غير الزينة. فالشرط لغير زينة، الشرط ألا يكون التضبيب للزينة، فظاهره سواء كان لحاجة أم لغير حاجة. والدليل على هذا، يعني على جواز تضبيب الإناء إذا انكسر بالفضة، ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ ما كان الشعب سلسلة من فضة، والسلسلة هي السلك من حديد ونحوه يخاط به الإناء، فدل هذا على جواز التضبيب. لكن قال الفقهاء رحمهم الله: تكره مباشرتها لغير حاجة، يعني أن يتقصد الشرب من الضبة لغير حاجة كتدفق الماء ونحوه. قالوا لأن مباشرتها من غير حاجة فيه استعمال للفضة، استعمال للفضة، ولكن الصحيح عدم الكراهة، لكن الصحيح عدم الكراهة. أولا لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل، وثانيا عندما أبيح وضعه أبيح الانتفاع به، فكل ما أبيح وضعه واستعماله أبيح الانتفاع به. ثم قال المؤلف رحمه الله: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. قول آنية الكفار، ألف الكفار للعموم، فيشمل أهل الكتاب وغيرهم من المجوس وعبدة الأوثان والزنادقة والدروز وغيرهم، جميع الكفار. آنية الكفار وثيابهم طاهرة، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. استفدنا من قول المؤلف رحمه الله وآنية الكفار وثيابهم طاهرة أن الأصل طهارة أواني الكفار، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، وهذا دليل على طهارة الأواني. وجاء أيضا في حديث جابر في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأصل هو الطهارة. إذن آنية الكفار، آنية الكفار الأصل فيها الطهارة، لكن المؤلف يقول ما لم تعلم نجاستها. وظاهره، ظاهر كلامه وآنية الكفار ظاهره أنها أن أوانيهم تحل ولو لم تحل ذبائحهم، حتى لو كانوا ممن لا تحل ذبائحهم. ولهذا قلنا الكفار يشمل الجميع. إذن نقول ظاهر كلامه أن آنية الكفار طاهرة ولو لم تحل ذبائحهم، خلافا لمن قال إن من تحل، إن الكفار الذين تكون أوانيهم طاهرة هم من تحل ذبائحهم، أما من لا تحل ذبيحته فأوانيهم نجسة. لماذا؟ قالوا لأن أوانيهم لا تخلو من أطعمتهم، وأطعمتهم ما ذكوه ميتة، والميتة نجسة، ولكن الصواب الأول. فإذا قال قائل ما الجواب عن حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل بآنيتهم، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم للانتفاع بآنيتهم شرطين: أن لا نجد غيرها، والثاني أن نغسلها إذا أردنا استعمالها. فالجواب عن هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول أن هذا من باب التنزه والورع عن مخالطتهم، والوجه الثاني أن يقال إن هذا محمول على قوم عرفوا، إن هذا محمول على أواني قوم عرفوا بملابسة النجاسات وعدم التنزه عنها. وقوله ما لم تعلم نجاسته، يعني ما لم تعلم نجاسة الأواني. وعلى هذا فنقول آنية الكفار لها ثلاث حالات: الحال الأولى أن نعلم طهارتها فواضح، والحال الثاني أن نعلم نجاستها فواضح، والحال الثالثة أن نجهل، فالأصل الطهارة. يعني إذا علمنا طهارتها جاز الانتفاع بها، إذا علمنا نجاستها لم يجوز الانتفاع بها إلا أن نغسلها، والثالث أن نجهل. وهكذا أيضا يقال في ثيابهم، ولهذا قال وثيابهم طاهرة، ثيابهم طاهرة، سواء كانت هذه الثياب مما صنعوها ولم تلامس أجسادهم، أو كانت هذه الثياب مما لامست أجسادهم، فهو شامل للأمرين. ثيابهم يعني ما صنعوه ولم يلبسوه، وما صنعوه ولبسوه الأصل فيه الطهارة. ويقال فيها كما قيل في الآنية إن لها ثلاث حالات: الحال الأولى أن نتيقن طهارتها، والثاني أن نتيقن نجاستها، والثالث أن نجهل الحال، والحكم فيها كما سبق. قال أهل العلم وكذا ثياب، وكذا الحكم في ثياب من عرف بملابسة النجاسة كثيرا كمدمن خمر وحائض ومرضع ودباغ وجزار ونحوها. فثياب هؤلاء الأصل فيها الطهارة ما لم تعلم النجاسة، فإن جهلنا فالأصل الطهارة. قال ولا ينجس شيء بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. طيب بدن الكافر هل هو طاهر أو نجس؟ نقول بدنه طاهر، وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فالمراد بذلك النجاسة المعنوية وهي نجاسة الشرك. وأما طعامه طعام الكافر ففيه تفصيل، فإن كان كتابيا ممن تحل زكاته فطعامه طاهر، لقول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وأما إذا كان ممن لا تحل زكاته، إذا كان الكافر ممن لا تحل زكاته، فإن كان طعامه مما لا يحتاج إلى تذكية كالخبز ونحوه فهو طاهر مباح، وإن كان مما يحتاج إلى تذكية فهو ميتة. فلو مثلا أن وثنيا صنع خبزا نقول طاهر وحلال، لكن لو صنع طعاما من لحم فنقول هذا الطعام حرام ولا يجوز، لأن تذكيته لا تحل إلا إذا كان المذكي غيره فواضح. ثم قال المؤلف رحمه الله وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس، يعني جميع أجزائها نجسة. واستدلوا بعموم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، وهذه الأجزاء من جملة الميتة فتكون محرمة نجسة. والاستدلال بهذه الآية فيه نظر، نعم الآية تدل على التحريم لكن لا تدل على النجاسة، لأنه لا يلزم من التحريم النجاسة إذ ليس كل محرم يكون نجسا. والصواب أن يستدل أن الآية التي يستدل بها على ذلك هي قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فعلل سبحانه وتعالى بأنه رجس، فيؤخذ منه أن كل رجس فهو حرام، إذن كل نجس فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا. فالسم محرم ولكنه ليس نجسا، ولكن كل ما يكون نجسا فهو محرم. عظم الميتة وقرنها وجميع أجزائها يقول إنها نجسة لدخولها في عموم الميتة، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني طهارتها، لأن هذه الأجزاء لا تحلها الحياة فهي في حكم المنفصل، ولأن الأصل هو الطهارة الأصل هو الطهارة، ولأن العلة في النجاسة هو احتباس الدم في هذه الأجزاء، وهذه الأجزاء ليس فيها دم. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال وذكر رحمه الله ضابطا وقال كل الميتة طاهر إلا اللحم، جميع الميتة طاهر إلا اللحم، لأنه إنما حرم من الميتة ماذا أكلها. يقول نجس ولا يطهر بالدباغ، لا يطهر بالدباغ يعني الجلد، فجلد الميتة لو دبغ لم يطهر بالدبغ. ودليل ذلك ما رواه ما جاء في المسند والسنن من حديث عبد الله بن عكيم قال أتانا رضي الله عنه قال أتانا كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، قالوا وهذا ناسخ للأدلة التي تدل على طهارة جلد الميتة بالدباغ، لأن هذا قبل وفاته بشهر فيكون ناسخا. وأما من جهة النظر قالوا إن نجاسة الجلد نجاسة عينية، والنجاسة العينية لا تطهر بحال. والقول الثاني أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، أن الجلد الميتة يطهر بالدبغ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقال أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي حديث ميمونة أنه عليه الصلاة والسلام مر على شاة يجرونها فقال ما هذه؟ قالوا إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرض. وهذا القول هو الراجح أن جلد الميتة يطهر بالدبغ. وأجابوا عن حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه بأجوبة، منها أولا قالوا إن الحديث مضطرب والاضطراب يوجب ضعفه، وثانيا لو قدرنا أنه صحيح فإن أحاديث الطهارة بالدبغ أكثر وأصح لأنها في الصحيحين، وثالثا أنه محمول على الإهاب قبل دبغه لأن الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، فيكون قوله أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب يعني قبل دبغه. وهذا القول هو الراجح أن جلد الميتة يطهر بالدبغ. ولكن اختلف العلماء القائلون بطهارة جلد الميتة بالدبغ، ما هي الميتة التي يطهر جلدها بالدبغ؟ فهمتم إخوان؟ الآن عندنا الآن أصل المسألة هل يطهر جلد الميتة بالدبغ أو لا يطهر؟ المذهب أنه لا يطهر، والقول الثاني أنه يطهر. إذا قلنا بالقول الراجح وهو أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، فما هي الميتة التي يطهر جلدها بالدبغ؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض العلماء إلى أن جلد كل ميتة يطهر بالدبغ من المأكول وغير المأكول حتى السباع، وهذا مذهب ابن حزم وجماعة، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقالوا أيما من صيغ العموم فيشمل كل إهاب من مأكول وغير مأكول من السباع وغيرها. والقول الثاني أن الذي يطهر بالدبغ ما كان طاهرا في حال الحياة، يعني يطهر جلد كل حيوان طاهر في الحياة. وما هو الطاهر في الحياة؟ الحيوان الطاهر في الحياة أربعة: الآدمي والمأكول والهرة وما دونها في الخلقة، والرابع ما لا نفس له سائلة. الحيوان الطاهر في الحياة أربعة: الآدمي، والثاني المأكول، والثالث الهرة وما دونها في الخلقة، والرابع ما لا نفس له سائلة. فعلى هذا القول أعني أن الذي يطهر جلد ما كان طاهرا في الحياة يطهر جلد الهر على المذهب، نعم على المذهب أن الهرة وما دونها في الخلقة، وكذلك أيضا ما يشق التحرز منه. وهذا القول أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الجلد الذي يطهر بالدبغ ما كان طاهرا في الحياة. والقول الثالث أن الذي يطهر هو جلد المأكول فقط، جلد الحيوان المأكول فقط من بهيمة الأنعام وغيرها من المأكول. قالوا والدليل على ذلك أعني أنه خاص بالمأكول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة ذكاتها، والذكاة إنما تؤثر في المأكول ولا تؤثر في غير المأكول. ولذلك لو وقع الإنسان في مخمصة وعنده حمار أعزكم الله وأراد أن يأكل منه فلا يحتاج أن يذكيه لأنه لا تنفع فيه الذكاة، قل بسم الله والله أكبر ويأكل، لا، لو قطعه من أي جزء من بدنه جاز له أن يفعل. قالوا فقول النبي عليه الصلاة والسلام دباغ جلود الميتة ذكاتها، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدبغ بمنزلة الذكاة. ومن المعلوم أن الذكاة إنما تؤثر في الحيوان المأكول، فكذلك أيضا الدبغ إنما يطهر الحيوان المأكول، وهذا القول أرجح الأقوال. ثم قال المؤلف رحمه الله: والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة. الشعر للمعز، والصوف للضأن، والريش للطير، بقي الوبر يكون للإبل. قال الله عز وجل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. يقول إذا كان من ميتة، يعني أن الشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة، ولا نقول إنه نجس، لأن هذه الأشياء في حكم منفصل، فالشعر منفصل والصوف منفصل والريش منفصل وكذلك الوبر منفصل. ولهذا لو أن شخصا قال لزوجته: شعرك طالق، فإنها لا تطلق لأنه في حكم المنفصل. طيب، إذا كان الشعر في حكم المنفصل، فهل يشمل ذلك الكلب أو لا؟ جمهور العلماء على عدم شموله، وأن جميع أجزاء الكلب نجسة. وعلى هذا لو مس الكلب ويده رطبة فإنه يتنجس، أو مسه ويد ومسه والكلب قد تعرق فإنه ينجس. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى طهارة شعر الكلب، وأن شعره طاهر وليس نجسا، لأن المحرم من الكلب هو الولوغ، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. وهذا القول أيسر للناس وأرفق بهم، لأن من الناس من يكون عنده ملابسة وملامسة للكلاب، إما في صيد أو حرث أو ماشية، فلو قلنا إن مسه ينجس كان فيه حرج شديد. وعلى هذا فلو أن شخصا عنده كلب وحمله معه، حمله حملا، وكان قد تعرق، فإنما أصاب بدنه أو ثيابه يكون طاهرا، يكون طاهرا. لكن أكثر العلماء على نجاسته، وأن جميع أجزاء الكلب وفضلاته كلها نجسة ويجب أن تغسل سبعا. ولكن في ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أيسر وأرفق بالناس، لأنه لا دليل على نجاسة الشعر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خص النجاسة بالولوغ، فقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. يقول: إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة، ولو غير مأكولة، لكن يستثنى من ذلك ماذا؟ على المشهور الكلب، كالهر والفأر، كالهر والفأر. ومثله أيضا ما يشق التحرز منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فعلل عليه الصلاة والسلام عدم نجاستها بكثرة تطوافها. فعليه نقول: إلا المعتبر فيما يكون طاهرا في الحياة وما يكون غير طاهر، المعتبر ليس الخلقة، وإنما المعتبر مشقة التحرز. وعلى هذا فالحمر الأهلية التي يركبها الناس نقول هي طاهرة، يعني لعابها وريقها وعرقها طاهر. وقد ثبت أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم، بل الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يركبون الحمر عريا ومسرجة، ولو كان عرقها نجسا لكانوا يتوقون ذلك، ولم ينقل أنهم كانوا يتوقون ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. ذكر هاتين المسألتين في باب الآنية من باب الاستطراد في ذكر شيء من آداب الآنية. قال يسن تغطية الآنية يعني الأوعية لما ثبت في الصحيحين من أن لما ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج. وأخبر أنه ينزل داء في السنة في ليلة من ليالي السنة فيخشى أن يقع في هذا الإناء الذي لم يكن مغطى. وأيضا جاء أنه ولو أن يعرض عليه عودا لا يشترط في تغطية الإناء أن يغطيه كله، بل لو وضع عودا ونحوه وقال بسم الله عند الوضع فإنه لا يضر. ويسن أيضا إيكاء السقاء يعني ربط فم الأسقية صونا لها عن أن يدخلها شيء من خشاش الأرض. كذلك أيضا إغلاق الباب، يغلق الباب صيانة لنفسه ولحرمته، وإطفاء السراج المراد به السراج الذي يكون نارا تشتعل لأنه ربما عبثت الفويسقة في ذلك. لكن هل يدخل في ذلك، هل يدخل في إطفاء السراج الأنوار الكهربائية الآن أو لا؟ نقول لا يدخل، لأن العلة من إطفاء السراج خشية أن تعبث به الفويسقة أو يعبث به أحد فيحرق على أهل البيت. لكن بالنسبة للمصابيح الكهربائية تطفأ من باب ترك الصرف إذا لم يكن لها حاجة، أما مع وجود الحاجة فإنها تبقى لأن العلة منتفية والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ها إيه إذا كان يخشى كل شيء يخشى منه، شواحن جوالي صارت إذا كان الشاحن غير أصلي، الأصلي مو بي مو با أي أبو شاحن أبو 5 ريال هذا تجتربه. يعني كونك تبذل دراهم في شراء شاحن أو سلك من الأسلاك الأصلية خير لك من أن تشتري شيئا ب5 ريالات أو 10 ريالات قد يكون سببا لتلف مالك، بل ربما تلف شيئا من أهلك، وهذا حدث. نعم طيب نعم بقي الآن 4 دقائق تفضل خليه. أحيانا إيش؟ إذا نشف يروح خلاص. نعم. لأن الحديث إذا ولغ والولوغ هو أن يدري الكلب بلسانه في الإناء، هذا الولوغ. نعم. خلاص ما يزول. يطهره ما قبله. يعني تطهره الشمس والريح. نعم. على قول الراجح ما يجوز، يعني نجسة إلا إذا استعملها فيما لا تتعدى نجاسته، لكن هي نجسة تبقى على نجاستها. ولذلك اللي من يستخدمون مثلا الأحذية التي تكون من جلود السباع لا تصح الصلاة بها، لأن يعني صلاة بشيء نجس. واللبس من باب أولى، لكنها يعني هم يسمونها جلود سباع وكذا، ولكنها مهمة. يعني جلود السباع غالية الثمن ترى، مهمة. متى يستطيع أن يجي جلد أسد؟ صعب. متى تلقى الأسد حتى تحصل جلد الأسد؟ نعم. كل الهرر أليفة. اللي تباع في الأسواق هذه متوحشة؟ لا مين متوحشة. لا الهرة جلود. إيه. إيه. ما في هر متوحش؟ لا أصلا الهر ما يعيش في البراري، ما حتى هذا عين يصدق عليه الهر. المعروف الهر والمستأنس، حيوان مستأنس، ولو توحش الاعتبار بالأصل. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: لو توحش إنسي أو استأنس وحشي اعتبر بالأصل. كون الهروب هذا كل حيوان يهرب، الديك الآن ما تستطيع أن تمسك به. أي طاهرة، إذا قلنا أن الهرة وما دونها في الخلقة طاهرة. نمر هذا مو فه، لا الهر أكبر أشبه ما يكون بالنمر. لا إيش يشبه النمر؟ القط، القط أو الهر للعهد الذهني، مفهوم؟ إن قال في الهرة للعهد الذهني، أما هذه ما هي موجودة. مسألة الكبر والصغر، ماذا في هرر تكون كبيرة، وفي الآن اللي تباع في الأسواق اللي يستخدمونها هذه أشكالها عجيبة. نعم. التحنيط، إلى حكم التحنيط من حيث الجواز، التحنيط جائز إذا كان في مصلحة وليس من مضاحات خلق الله. يعني بعض الناس توهم أنه لا يجوز التحنيط، يقول لأن هذا من جنس التماثيل، هذا خطأ، لأن هذا الحيوان المحنط هو خلق الله. يعني الآن هذه الهيئة من اللي خلقها؟ هو الله. ففرق بين أن تصنع تمثالا، يعني تصنع تمثال على هيئة أسد، وبين أن تحنط أسدا. فالتحنيط إذا كان فيه مصلحة ولم يكن فيه سرف جائز.